بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مبحث النسخ: شروط النسخ. وقد مر بنا أن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر من الكتاب أو السنة، ولا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. وتساهل عدد من أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين، فعند أن يتعارض نص مع نص آخر لجوا إلى النسخ، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك. ولا شك أنه خطأ عظيم، وذلك أن بعض فقهاء الحنفية يقول إن كل دليل يخالف المذهب فهو إما ضعيف أو منسوخ. كل حديث يخالف المذهب فهو ضعيف أو منسوخ، فجعل المذهب كأنه هو الأصل، وجعل الحديث كأنها الفرع له. المهم أن هناك من يتوسع في دعوى النسخ، كلما تعارض عنده نصان قال هذا ناسخ وهذا منسوخ. النسخ لا يصار إليه إلا بشروط قررها أهل العلم، لأن معنى النسخ إبطال دلالة دليل على حكم ما، وهو الذي تضمنه ذلك الدليل، ولا يصار إلى ذلك إلا ببينة ويقين. فآية أو حديث تقوم بتعطيلها عن دلالتها بدعوى أنها منسوخة، أو أن ذلك الحديث منسوخ وليس عند الإنسان برهان، لا يجوز لأحد أن يقدم على هذا. قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. يقول هنا فيما يمكن نسخه، لأنه قد مر بنا قريبا في الدرس الماضي أن هناك أشياء يمتنع نسخها. فالأشياء التي يمكن نسخها يشترط لها شروط. من هذه الشروط أولا: تعذر الجمع بين الدليلين. قال: فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. إذا أمكن أن نجمع بين الدليلين فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، سواء آية مع آية أو حديث مع حديث أو آية مع حديث. إذا أمكن أن نعمل الدليلين، كان يكون هذا عام هذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ينزل على منزلة وهذا على أخرى، يجمع بينهما بأن الأمر للاستحباب أو النهي للكراهة وليس للتحريم، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع. قال: الأول تعذر الجمع. ما ننظر أولا من التاريخ نقول هذا متقدم وهذا متأخر إذن هذا ناسخ لهذا، لا. حتى لو علمنا التاريخ، حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر، إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا نذهب إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ثم علمنا المتقدم والمتأخر. وإلا فإنه إذا لم يعلم تعذر الجمع ولم نعلم المتقدم من المتأخر نتوقف، والتوقف علم. قال: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، أي عند الجمع. ثانيا، يعني إذا نجمع بينهما بصور، يكون هذا في حال وهذا في حال أخرى، يكون هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، يكون الجمع بينهما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع. قال: ثانيا العلم، يعني من الشروط إذا تعذر الجمع العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، لأنه لا يمكن أن نقول هذا ناسخ لهذا ولا ندري ما هو المتقدم وما هو المتأخر. ما يكفي أن نقول هذا تعارض مع هذا ولم يتيسر من الجمع إذن هذا ينسخ بهذا، لا. ولذلك من أهل العلم مثلا من قال في حديث من مس ذكره فليتوضأ، قال إنه ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك، ما يصار إلى النسخ. الجمع ممكن لأنه يستحب الوضوء، يكون الوضوء مستحبا لا واجبا، فحينئذ يصار إلى الجمع، لأن ما ندري المتقدم من المتأخر منهما. ثم لو علمنا المتقدم من المتأخر منهما فإن الجمع ممكن، فلا نصير إلى النسخ. طيب إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، فحينئذ المتأخر ينسخ المتقدم. كيف نعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ قال لنا في ذلك ثلاث طرق: إما من النص نفسه، وإما بخبر الصحابي، وإما بالتاريخ. وإما بالتاريخ، بالنص نفسه مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأواني، فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فحينئذ علم من النص نفسه أن هذا بعد هذا، فالنص نفسه وضح ذلك. الله عز وجل لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في سورة الأمثال في آيات المصابرة، منهم من يقول هذا مما علم بالتاريخ لا بالنص نفسه. الأمر قريب، الأمر قريب. طيب الطريقة الثانية أن يكون ذلك بخبر الصحابي، الثالثة بالتاريخ كما سيأتي. قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا المتعة التي لا زال الرافضة يقولون بها إلى اليوم، كانت المتعة جائزة، يغزو من يغزو من المسلمين ويسافرون ويشكون العزبة ويشتاقون إلى أهليهم، فأذن لهم أن يأتي الرجل إلى المرأة ويتفق معها على أن تمكنه من نفسها يومين أو أسبوع أو أكثر أو أقل بمبلغ من المال، ثم ينفصل كل واحد منهما ويرجع إلى حاله الأول بدون طلاق، ولا يكون بينهما مهر، ولا يترتب على ذلك أحكام النكاح. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة، هذا علم بالنص لأنه قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثل هذا كما سبق: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأواني، فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وما أشبه ذلك. طيب قال: ومثال ما علم بخبر الصحابي، ما علم إيش؟ المتقدم من المتأخر، ما علم تاريخه. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. كان في أول الأمر لا تثبت المحرمية بالرضاع إلا إذا رضع الطفل من المرأة عشر رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس. حصل النسخ إلى النصف، فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات في زمن الرضاع، يعني في الحولين، فحينئذ تكون تلك المرأة أما له من الرضاع، وزوجها أبا له من الرضاع، وأخوات الزوج عمات له من الرضاع، وأخوات أمه من الرضاع خالات له من الرضاع، وبنات ذلك الرجل والمرأة إخوة أشقاء له من الرضاع. وإذا كان للرجل أبوه من الرضاع، إذا كان له أولاد من امرأة أخرى فهم إخوة لأب من الرضاع، وإن كان للمرأة أمه من الرضاع أولاد من زوج آخر سابق فيكون إخوة لأم من الرضاع، وهكذا. فعلى كل حال هذا ما علم بخبر الصحابي. طيب قال مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، فالثاني ناسخ. ومن هذا على الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وهو في ميقات ذي الحليفة، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فحينئذ حكم لأن من لا يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن يقطع النعلين أسفل من الخفين. ثم لما وصل إلى مكة خطب الناس، لما وصل إلى مكة خطب الناس وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. قالوا هذا الحديث ناسخ لما قبله، قالوا هذا ناسخ لما قبله، وحينئذ يكون الأمر بالقطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن وصل بأيام إلى مكة. ثم قال ثالثا يعني من شروط النسخ ثبوت الناسخ، ما يمكن أن ننسخ حديثا صحيحا حديثا ضعيف، فحديث ضعيف لا يثبت، لابد أن يكون الناسخ ثابتا والمنسوخ كذلك. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون المنسوخ آحاد والناسخ متواتر، أو أن يكون جميعا متواترين أو آحاد، لابد أن يستوي في الدرجة. طالما أن هذا ثابت وهذا ثابت وتعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن كان الأول من حيث الثبوت أقوى من الثاني. قال ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، لا يشترط في ثبوت الحكم أن يكون الحديث أو النص متواترا أو أن يكون قطعي الثبوت كالقرآن الكريم، فالنص محله الحكم وليس الثبوت. قال ولا يشترط في ثبوته ثبوت الحكم التواتر، فإن الحديث إذا كان أحد فتضمن إثبات عقيدة نثبتها، تضمن إثبات حكم بتحليل أو تحريم ونحو ذلك فإننا نثبت ما دل عليه، إن كان فيه خبر فإننا نقبل ما جاء به من خبر طالما أنه ثابت صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا.